فألقى موسى عصاه برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا بالقرآن الكريم عالمين عاملين ولنعمائك شاكرين وفي الضراء صابرين وللفرائض مؤدين وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم مقتدين ومهتدين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استهللنا هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر بخير الكلام وطيبه بالقرآن الكريم وما تيسر من سورة الشعراء بدءا من بداية السورة إلى الآية 51. استمعنا واستمتعنا خلالها بصوت الشيخ القارئ محمد يحيى الشرقاوي.